الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، من هم أولاد إبراهيم؟ إبراهيم ذكروا أن له أولاد كثر، أكثر من 7 أولاد، قيل 8 أولاد لإبراهيم صلوات الله وسلامه، والله أعلم. لكن المشهور إسحاق وإسماعيل هما ولدا إبراهيم، وإسحاق إن شاء الله تعالى يكون حديثنا عنه عندما نبدأ به وبولده يعقوب وبيوسف صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما إسماعيل فقد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذا هو إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. إلى من أرسل؟ رسول. إنه كان رسولا نبيا. إلى من أرسل؟ المشهور أنه أرسل إلى العرب، إسماعيل أرسل إلى العرب، ولذلك ما جاء في الأخبار أن العرب لما بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إسحاق أخا إسماعيل ذريته كلهم رسل إلى بني إسرائيل، وأما إسماعيل فهو إلى العرب. ولكن لما بعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل مكة جاءهم وعندهم شيء من ملة إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، عندهم حج، يحجون، يطوفون حول الكعبة، يقفون في عرفة، يقفون في مزدلفة، وإن كانت قريش لا تقف في عرفة ولكن غير قريش من العرب تقف في عرفة، يذهبون إلى ميناء. إذن عندهم حج، عندهم طواف، عندهم سعي، خلطوا هذا الحج بشركيات، فوضعوا عند المروة صنما وعند الصفا صنما، وضعوا داخل الكعبة أصناما وفوقها وحولها، وكانوا يطوفون في البيت يغنون يصفقون ويصفرون، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدير. لكن أصل الحج موجود عندهم، يعرفون أن في حج، في عرفات، في مزدلفة، في طواف، في سعي، يعرفون هذه الأشياء. إذن هم على دين إسماعيل صلوات الله وسلامه. وإذاك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من أتى بالأصنام إلى مكة هو عمرو بن لحي الخزاعي، لما كانت خزاعة تحكم مكة قبل قريش، لما كانت خزاعة في مكة قبل قريش هم الذين جاءوا بالأصنام، جاء بها عمرو بن لحي من جدة، أتى بها إلى مكة ثم عبدتها العرب بعد ذلك. وإما يدل على أنهم على دين إسماعيل أمور، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حنيفا، كان يتعبد الله تبارك وتعالى في غار حراء كما هو مشهور ومعلوم، يتعبد على ماذا؟ على ملة إبراهيم، على دين إسماعيل صلوات الله وسلامه عليهما، لكن لا يعرف تفاصيل الشرع، لكن يعرف أن هناك ربا سبحانه وتعالى وأنه يجب أن يعبد وأن هذه الأصنام لا يجوز أن تعبد، هذا يعرفه، هذه الفطرة تدعوه إلى ذلك. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، أي ضالا عن تفاصيل الشرع، لأنه ضالا كان مشركا أبدا صلوات الله عليه وسلم، ما كان مشركا أبدا ولكنه كان ضالا عن تفاصيل الشرع وعن معرفة كل شيء من دين إسماعيل أو دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما. ولذلك لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان من أجدادها من بني تيم، عبد الله بن جدعان كان يكرم الحجيج إذا جاءوا، فقالت: يا رسول الله، قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل له شيء عند الله؟ هل ينفعه ذلك عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني لا ينفعه ذلك. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي جاءه وقاله: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فولى الرجل وهو متضايق، وإن كان كافرا يعني الأب، لكن مهما كان أب، فولى وهو متضايق، فناداه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أبي وأبوك في النار، لا تحزن، أنا نبي الله وأبي في النار، لا تحزن، لا تحزن منها، عند الله ما في واسطة، المؤمن في الجنة والكافر في النار، انتهى الأمر عند الله جل وعلا. أبو إبراهيم آزر لما كفر في النار، ما عند الله واسطة سبحانه وتعالى. زوجة لوط لما كفرت في النار، ما عند الله واسطة. ابن نوح لما كفر في النار، ما عند الله واسطة سبحانه وتعالى. فناداه النبي، قال: أبي وأبوك في النار، لا تحزن. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة في الحديبية، في عام الحديبية، لما خرج من المدينة صلوات الله وسلامه، مر على قبر أمه وجلس عنده وبكى، فسأله أصحابه: ما يبكيك يا رسول الله؟ قال: استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي في الاستغفار لها. فالشاهد أن أهل مكة كانوا مطالبين بدين إسماعيل، بملة إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، بشريعة إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه، ولكنهم كفروا بها. ومن بقي على دين إسماعيل كزيد بن عمرو بن نفيل مثلا، زيد بن عمرو بن نفيل كان موحدا على دين إسماعيل، محمد صلى الله عليه وسلم كان على دين إسماعيل، كان موحدا، فهؤلاء لا يضرهم شيء. إسماعيل لم يكن من ذريته من الأنبياء إلا واحد، وهو محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وسيدهم. ما الذي يثبت أن محمدا من ولد إسماعيل صلوات الله وسلامه؟ إخباره هو صلوات الله وسلامه عليه أنه من ولد إسماعيل. إن الله اصطفى قريشا على العرب، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه. وسمى الله تبارك وتعالى إبراهيم أبا له، فقال ملة أبيكم إبراهيم. وهذا باتفاق أن النبي صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. والعرب كما هو معلوم قحطان وعدنان، عدنان باتفاق أهل العلم من ولد إسماعيل، ولكن الكلام في قحطان، هل هم من ولد إسماعيل أو ليسوا من ولد إسماعيل، يعني من العرب العاربة من قوم جرهم الذين تزوج منهم إسماعيل. هذا هو المشهور، أن قحطان ليسوا من ولد إسماعيل، وإنما الذين من ولد إسماعيل هم عدنان الذين منهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بني أسلم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرمر بني فلان وأنا معكم، فإن أباكم إسماعيل كان راميا. أرموا بني فلان وأنا معكم، فإن أباكم إسماعيل كان راميا. هم فريقان، ناس ترمي من هنا ناس ترمي من هنا، يعني نوع من اللعب بينهم. فقال ابن سلم تراموا، فصف النبي مع فريق من الفريقين وقال أرموا بني فلان فإن أباكم إسماعيل كان راميا وأنا معكم. فصاروا يرمون، الفريق الثاني ساكت ما يرمي شيئا. فقال لهم نسل ما لكم لا ترمون؟ قال كيف نرمي وأنت معهم؟ أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما نرمي، أنت هناك ما نرمي، ما نستطيع نرميك، ما نستطيع. قال كيف نرمي وأنا معكم؟ فخرج النبي قال أنا معكم جميعا صلوات الله وسلامه. وأسلم كما ذكر أهل العلم من خزاعة، وخزاعة من قحطان، فكيف يقول أبوكم إسماعيل وهم ليسوا من ولد إسماعيل؟ فأكثر أهل العلم على أنه إنما سماهم كذلك على أن إسماعيل أباهم من الأم، يعني جدهم لأمهم، لا أنه جدهم لأبيهم، كما يقال عن أولاد فاطمة أنهم أبناء النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن والحسين وذريتهما رضي الله عنهم، هؤلاء يقال أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، هم ليسوا أولاد، أولاد علي رضي الله عنه، ولكن يقال أولاد النبي صلى الله عليه وسلم نسبة إلى أمهم فاطمة رضي الله عنها. طيب، إسماعيل قلنا هو والد النبي صلى الله عليه وسلم. هنا هذا في التوراة الموجودة الآن، وهذا في إصحاح أشعياء أو سفر أشعياء رقم 042. يقول هنا أن الرب يقول لترفع البرية، هذا إخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم في إصحاحهم، هذا يقول لترفع البرية ومدنها صوتها، الديار التي يسكنها قيدار. قيدار من هو؟ انظروا هنا من هو قيدار. قال في سفر التكوين 25 يقول وهذه مواليد بني إسماعيل بأسمائهم حسب مواليدهم، ثم ذكرهم فقال نبايوت بكر إسماعيل يعني الكبير، وقيدار وأردئيل ومبسام، وذكر باقي الأسماء. إذن قيدار من ولد إسماعيل في كتابهم. هم يخبرون هنا عن الله جل وعلا أنه قال ومدنها التي سكنها قيدار، ثم قال لتترنم سكان سالع، سالع معروف جبل سلع الذي هو أين؟ في المدينة. يقول لتترنم سكان سالع من رؤوس الجبال ليهتفوا ليعطوا الرب مجدا ويخبروا بتسبيحه في الجزائر، زرع الجزر، وهذا هو الحج. وهنا يقولون عن الرب تبارك أنه قال وأسير العمي في طرق لم يعرفوها في مسالك لم يدروها أمشيهم أجعل الظلمة أمامهم نورا والمعوجات مستقيمة، هذه الأمور أفعلها ولا أتركهم، قد ارتدوا إلى الوراء يخزي خزيا المتكلون على المنحوتات القائلون للمسبوكات أنتن آلهتنا. من هؤلاء؟ كفار مكة كما أخبر هنا. ثم يقول قال الرب قد سر من أجل بره يعظم الشريعة ويكرمها، ولكنه شعب منهوب ومسلوب، قد اصطيد في الحفر كله وفي البيوت الحبوس اختبأوا، هكذا هو موجود، هكذا صاروا نهبا ولا منقذ وسلبا وليس من يقول رد. هذا حال العرب قبل الإسلام لما كانوا ضعفاء مفككين. إذن هذا هنا هم يقولون أن الرب يبشر برجل من ولد خيدار في سالع، هذه البشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنه لا يوجد من ولد خيدار من ولد إسماعيل إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه بشارة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.